ودعنا موسم الصيف، موسم السباحة والمشاوير، واكتملت التحضيرات لموسم الخريف والدراسة. ورغم حلاوة الصيف وأثاره النفسية الممتعة على قلوبنا، إلا أنه أثاره الجسدية بحاجة لمعالجة. وحديثي بالتأكيد حول البشرة والجسم، وأكيد مع أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك. مدام ندى. لما نقول بشرة وتغذية، مثل العادة الشباب بيفتكروا الحديث ما بيخصهم، وهو محصور بالسيدات والصبايا على اختلاف أعمارهم. ولكن تأثيرات صحيح، الشمس والغذاء ما بتقتصر على سيدات فقط، إنما أكيد أيضا للرجال والشباب. أكيد. ويسعد أوقاتك رابعة، واشتقت لك أنا كتير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. هلأ موضوع التغذية والعناية بالبشرة صارت منا صرف أكيد على النساء، في كتير شباب وكتير شبان وحتى رجال طبيعة عملهم فيها شمس. عم يعني أنا عم بشوف من عندي من السنتر الستات عم تاخد لرجال وعي شمس، أو عم تتعلم تعملهم الماسك اللي بيخفف من آثار الشمس على وجههم. والشيء التاني موضوع التغذية وموضوع الضعف وموضوع الجسم الرشيق لا يقتصر أبدا على النساء، بالعكس صاروا الشباب عم ينتبهوا كتير على أجسامهم وعلى غذائهم ونوعيته. طيب، ودعنا موسم الصيف وكل الصبايا اليوم عم تفكر بالتقشير، شو بنقول لهم لهدول هلا الصبايا؟ اول شيء بدي بس رد على كلمه ودعنا موسم الصيف. انا بكل اسف بقول لك هالضيف اللي مش عزيز عندي ابدا. يعني هو ما جميل بحب وغير جميل. يعني، طبعا هو كل فصول الله خير وبركه، بس انا بالنسبه لإلي كتير بتعب بالصيف، ارتفاع درجه الحراره بيعمل لي ضيق نفسي، وكتير ناس هيك هيدا حال كتيرين. حال كتيرين. والفضل لله كان الصيف فيه رطوبة عالية، هو نحن منهم بدنا نبدأ أنه ترك أثار جدا نفسية وجدا على البشرة والشعر. إلا شغلة وحدة أنا لاحظتها من خلال يعني الزباين أو يعني الستات اللي عم تتراود على السنتر، شغلة وحدة فاديتهم بهالصيف، حسيت كتير الأكل كان قليل على شدة الحرارة، كان في انتباه لطبيعة الطعام، وكان في تناول انه شرب سوائل وماء اكثر. هالشي انا لاحظت كتير ستات وصبايا نزل وزنهم بالقليل من 5 ل 6 كيلو. حضرتك سألتي هلا عن موضوع التقشير، رح ادخل فيه مشان انتقل لهيدا الموضوع تبع انه اللي خسرت بعض الوزن بالصيف تعرف تحافظ على موضوع انها ما ترجع تكتسبه هلا ما وتوقع رح تقدر. بالفخ. يعني اليوم عملنا الموني، ايوه بلش زيتون وزعتر ومكدوس والى والزعتر، اخره، ما في مقاومه واشتقنا لهم هو بعد هون. نيبة. حلو حلو الكلام، لكن خلينا ندخل بهيدا الموضوع انه بس شويه انتباه. اللي خسرت من 5 ل 6 كيلو هدول ثمنهم غالي كتير اذا رجعوا بالشتي. ليش؟ بالشتي بدهم يرجعوا على بطريقه الدهون المكدسه والمخزنه، وبصير صرفهم كتير صعب بالصيف، أو بتصير بدها تصرفهم بشهر واحد كله بنيسان، بيقول أنا بدي نزل حالي 6 كيلو واستقبل صيف طويل وصيف جميل. هيدا الفخ اللي عم توقع فيه معظم الستات، فجأة بصير نوع من الترهل، فجأة بصير نوع من يعني هبوط بالهمة وهرب الشعر. هلا اللي بقول لك اياه انه بقول لكل الصبايا انه صحتين وهنا، المكدوس طيب والزيتون كله طيب، تقلو. الانتباه على الخبز. يعني دائما بنقول نحن الخبز ننوع وما نكتر، نص نكتر الوجبات الكمين ولكن الكمية اقل. بكمية اقل، وما دام الواحد اكل وترك حاله حوالي دقيقة أو دقيقتين فورا المخ بيعطي الأمر بالهضم، بيوقف الجوع. بهيك حالة تكتر جنبه صحن يكون بقلبه كتير بندورة وخيار وهالقصص، بيعطي نوع من الشبع وألياف من دون فات. هلا بالنسبة للتقشير، بالنسبة للتقشير أنا بشكرك على هالسؤال رابعة، لأن نحن أنا بسميه هيدا شهر الفخ للتقشير. شو يعني؟ كل الستات أو معظمهم أو الصبايا بتنطر الفترة المدرسية أو أول المدرسة أو أيلول، بتقول أنا بلش موسم التقشير عندي للحق. شو يعني تلحق؟ إنه كل الشتاء بشرتها جيدة. بقول أوعى، نحن هلأ بنسميه زيول الصيف، ودائما الزيول بتكون وهج الحرارة فيه أكتر. يعني مثل لما نخاف ببداية الصيف الشمس القوية، منخاف بنهاية الصيف الحقيقة كمان آثار الشمس. الحقيقة لأنه الشمس شمس، يعني الشمس موجودة، بس شو الفكرة؟ ما في رطوبة، شو بيكون؟ في نوع من الجفاف بالبشرة. حرق الشمس على جفاف أصعب ب3 مرات من حرقها على رطوبة. مضاعف. ليش؟ لأنه أنت رح أعطيكي تمثيل عذرا من التشبيه، رغيف خبز أنت بدك تحمصيه، رشي عليه مي، بيكون طريقة تحميصه أجمل وأسلس وبيطلع لونه أحلى، كأنك عم تعملي برونزاج. نفس الشيء البشرة، نفس الشيء البشرة. حلو أما التشبيه، رغيف خبز يعني. يعني لأنه الحقيقة هو حتى بالعلم خدناه، حطيه على النار من دون شيء بتشوفي أرعب ويبس. ليه؟ لأن ما في هلا فتينا معلومة تانية كمان، الحقيقة إنه انه نحطه على الغاز نرش له شوية مي هو قبل ما مع نحطه سادة. الترطيب بيعطي كتير لون جميل، أو بالمايكروويف أو بالفرن. أنا على الغاز ما بحبس أبدا تسخينه، يكون في سطح بينه وبين الغاز، لأن ما بيسوى أبدا احتراق الغاز على الخبز مباشرة، سام هذا الكل بيعملها على على المدى وجه السرعة. الطويل. السرعة شو بيصير؟ نعمل مثل ما بتعمل أمهاتنا من زمان، في بيكون سطح ألمنيوم أو سطح معدني بتحط عليها الشغلات، شو بتعمل؟ عازل بينه وبين سطح حرارة الغاز حرارة فورا. الغاز. هيدا صحي أكتر. رابعة، لأن النار نار الغاز تحديدا مباشرة على المأكولات ما منيحة أبدا صحيا. بالنسبة للتقشير، أنا بقول إنه هلأ الفترة مبكرة جدا للتقشير. هلأ فترة التحضير للتقشير شو يعني؟ يعني رح أحكي عن حالي، رح أحكي عن حالك. نحن مثلا كل الصيف مرة أو مرتين يمكن عملنا أو جلسة ألماس أو ماسك مقشر قوي كتير. المهم البشرة مبرقعة وتعباني ولونها كامد، مش اللون البرونزاج الصحي، لا اللون عم يكون منه صحي أبدا. اللون عم يكون شو بنعمل؟ هلا فترة تغذية شديدة. شو التغذية الشديدة؟ صاحبة البشرة الجافة تنتبه هلا بهالموسم انه بشرتها رح تكون. قبل ما تبلشي حكي، منقول لكل صاحبة بشرة شو ما كان نوعها تمسك ورقة وقلم إذا حابت تستفيد. مزبوط. هلا للصبايا كلهم مزبوط ورقة وقلم، لأن رح نوع. أنا رح أحكي عن كل البشرات شو بفيدها هلا وشو الماسكات والتغذية المطلوبة دينا بهالفترة. بالبشرة الجافة مثل ما بنوصل ذكرتي. البشرة الجافة بديت فيها، لأن هي الأكثر تأثرا هلأ بهيدي الفترة، من مبدأ أن هي الهشة والحساسة مثل ما أنا بوصفها دائما. رابعة، شوفي هلأ بنمرق بالطرقات بنشوف الشجر صار الورق له صوت حفيف، الأشجار صوتها صار بيدلك على الجفاف، دليل أنه فقدت من ماء أو عم تتحضر لأنها تسقط. يعني دائما بتشبهي، من شوي شبهتي البشره برغيف الخبز، أيوة. وهلا عم بتشبهي البشره بورق الشجر، بالطبيعه الحلوه، بالشجره اللي كلها مصدر العطاء والشيء الجميل والنقي. فعم تختاري توصيفات حلوه، منحب معلي شيء. ما نحن منهم، ما نحن من هالارض، ونحن القمح، ونحن الشجره، ونحن الورقه، ونحن الورده، يعني كلياتنا من بعض، بس الله كرمنا بالعقل وبالروح، هيدا الفرق. قبل ما نحكي عن اتفضلي. كل بشرة ولبين ما كل صبية تحضر ورقة وقلم، منتوقف مع فاصل. يا أميرة يا بنت الأمراء، احتاروا في وصفك شعراء. يا أميرة يا بنت الأمراء، احتاروا في وصفك شعراء. احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يدوقوا ما لا تتفهم. من بعد ما شافوا الرئة وازاي الحسن بيبان في البعد، يا غالية مش قام، وانا وحدي بحسنك أدرى، انا وحدي بحسنك أدرى. يا أميرة يا بنت الأمراء، يا أميرة يا بنت الأمراء، احتاروا في وصفك شعراء. يا أميرة يا بنت الأمراء، احتاروا في وصفك شعراء. احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يفوقوا منام. دائما الشاب كل ما يحب صبية بيقول لها يا أميرة يا بنت الأمراء، ويا ريت كل صبية اليوم الله. ما تستنى حتى يحبني الشاب حتى أحس إني أنا أميرة. أنت أميرة بالشيء الحلو اللي جواتك، دوري على هيدا الشيء الحلو اللي جواتك، ما تركدي على التجميل. أنا هيدا رأيي الشخصي دائما بحب أقوله، هو مو فرض أبدا، إنما حلو كتير. للتنويه عم نحكي عن عدم التقشير الكيميائي فورا بهالفترة نهاية صيف وبداية خريف مثل ما ذكرتي، إنما بنبدأ بالماسكات، ماسكات التغذية قبل عملية التقشير، ما هيك؟ فتفضلي. ممكن تكون ماسكات تغذية، ممكن تكون ماسكات فيها نوع من البيلينج الطبيعي. التقشير اللي أنا هلأ بقول الامتناع عنه هو التقشير الكيميائي أو التقشير العميق بالليزر، تقشير بالسي او 2، التقشير العميق اللي هو بيوصل للقدم، التقشير اللي فينا هلأ نشتغل عليه حتى كنا بالصيف نعمله، التقشير السطحي للبشرة نوع من السكراب، ونوع بيجي بعده ماسكات أنا محضرة للصبايا، ماسكات لكل نوع من البشرة يساعدها أنه تاخد الإكلة أو الضوء أو الطل الحلو اللازمي هالفترة، يعني تنور وتشرق بدون ما تبلش هلأ بالكيميكي. هلأ كنا عم نحكي عن صاحبة البشرة الجافة والحساسي، هي بهالطقس هيدا بتتأثر. بتشوفي رابعة صبايا كتير ببلشوا من هيدا الشهر واللي جاي تطلع بوجاههم بيسموها لطخة بيضة أو سحجة، يعني هني ما بيكونوا عارفين شو سببها، أنه بتقلك ليكي بتطلع لي مثل نوع من الحساسية البيضة، بيقولولها أنه سحجة بيضة، هي بتشبه الصدف بس بتشبه بس هي عانة صغيرة، هي إن شاء الله ما بتكون صدف. هيدي شو سببها؟ سببها صاحبة البشرة الجافة والحساسية، مثل ما حكينا تماما عن الطبيعة أنه بلشت تنشف كل الأشياء لحتى تلبسها توب جديد وتبرعم من جديد، نفس الشيء البشرة. أما نحنا ما منترك حالنا مثل الشجرة لحالنا نهر ونعمل، لا، نحنا بدنا نتساعد. شو بتعمل بهيك حالة؟ تكتر تغذية. مدام ندى، يعني بدنا نرجع لقصة البشرة ونبدأ بالبشرة الجافة. نبدأ بالبشرة الجافة لأن هي الأكثر حساسية وأكثر تعرض يعني الهشاشة بهيدي الفترة. بتشوفي أحيان صبايا على وجههم بيكون في سحجة صغيرة أو بقعة صغيرة بيضاء، ذكرنا أنه مثل الصدف بتشبه. بس أيوة صدف بتشبه بس الصدف. حتى نوه يعني لما تشوف الصبية على المراية هي مثل البقعة الصغيرة البيضاء، بيسموها لحوسات أو ما بعرف شو بيسموها. أنا بجوز صبايا اللي عندي تقلي لك شو بقلها، هيدي سحجة سببها نقص الفيتامين بي، فيتامينات بي المركبة. من وين منعوضها؟ أول شيء بتتاخد، أول سبب أول طريقة رئيسية بأخذها عن طريق القمح ومشتقاته والبرغل وهالقصص. هي اللي عندها نقص شديد فيها تعوضها عن طريق خميرة البيرة. والأهم من هيدا كله غير التغذية الداخلية بدها تستعيد كمان بالماسكات المرممة، موجودة ومتوفرة بالصيدليات وبأسعار مقبولة. دايما أنا بحكي عن البانتينول، بحكي عن الأهم من البانتينول كمان في كريمات اللي داخلها العكبر والعسل. نحن بمنتجاتنا طبعا من دون ذكر أسامي حتى ما نكون عم نشجع، والغاية أبدا الإعلان، إنما الغاية الحقيقة أنا شفت بالصيدليات وبأسعار كتير مقبولة رابعة كريمات داخلها العسل مع عكبر العسل. شو هو عكبر العسل؟ هو المادة المضادة للجراثيم اللي كتير قوية للبشرة اللي عندها هيك مشاكل فورا بتفيدها. صاحبة البشرة الجافة نكمل معها، اشربي مي كتير، انتبهي كتير على نقص الفيتامين وفيتامينات بي بالتحديد، رطبي بشرتك بأقل ما يكون بالبانتينول، بأكثر ما يكون انك تروحي على سنتر تجميل يعطيكي مواد ممكن تكون أغلب شوي بس انه موصف فيها يدخل عناصر كيميائية عناصر لا في كريمات عم تكون تركيبتها طبيعية 100% حتى موجودة عندنا بالسنتر كتير زيوتها طبيعية خالية أبدا بس من حتى ما نكون إذا كانت مكلفة على البعض بتستعيد بالبانتينول بتستعيد بالرائع زيت الفستق رابعة عن جديد أنا بعد كل علمنا وفوق كل ذي علم عليم يعني عن جديد تعرفت هلأ عن جديد على زيت الفستق بعد كل معرفتنا وتوصيفنا وخبرتنا بالزيوت ما فيني أقول خبرتي بشمل دايما بحط حالي أنا بصف اللي بيعرفه تماما الحقيقة زيت الفستق صدمني رابعة بالصدفة شيخ جليل يعني القدر عم بحكي أنا وياه عن مشكلة صغيرة لبنتي بيقول لي زيت الفستق وبعمله على إيدي المهم بلا طول سيري عطاني نتائج مذهلة للبشرة وهو حتى هو للشعر مرمم شديد للبشرة مرمم شديد اللي بيقدر يحصل عليه زيت الفستق للبشرة الجافة رائع يعني زيت الفستق إذن للبشرة الجافة للشعر أنا عم بحكي بحال بدها أنه تستعيد أو تستغني أو تنوع مع البانتينول أو مع كريمات العكبر والهاني في أوقات العسل. الترطيب أوقات الترطيب هلأ غالبا مسائية من مبدأ يفضل قبل النوم بعد ما تنظيف مش بس البشرة. قبل النوم من أول السهرة يعني في مدة طويلة حوالي 4 ساعات أو 6 ساعات سهر عم يكون من لما الصبية خمدت ببيتها قعدت سكنت ما بقى فيه لا طلعات ولا فوتات بهاي الفترة الصبية تستغل هالوقت الحلو اللطيف بأنها تشتغل على حالها خلينا نبدأ مشان وقتنا بماسكات نبدأ بماسك البشرة الجافة لأنه عم نحكي عن البشرة عن الجافة تغذيتها وترطيبها البشرة الجافة بقلها أنه عليك بهيدي الفترة فوراً بالعسل يعني بعد ما بتكون أنا ما بفضل تعمل سكراب قوي لأنها هشي البشرة يعني شيء لطيف على البشرة بتمسح بماء الورد أو بماء الزهر بتحاول أنه تشوف لأي مدى بشرتها لأن بيصير في ألم رابعة عم بيصير في بتصير موجوعة إذا البشرة كتير جفت تمسح بماء الورد فرضا حاطة ميكاب ومضطرة تنظف بقوة تمسح بزيت الزيتون وبعدها تمسح بماء الورد يعني شوفي مسحت أول شيء بالمادة الزيتية بعدين نظفت بماء الورد ما نقرب على العيون حتى حول العين بس مش قلب العين أكيد لأنه بحرحرة للعين الماسك اللي بجنن لقاله هو فيها ماسك العسل لحاله ممكن بس تمسك تدهن عسل لحاله مرمم مرطب حتى بيعمل شو بيسموه مش هيجان بيعمل تنشيط للدورة الدموية بيكون لون البشرة تنشيط وتحفيز فينا تحفيز نقول. تحفيز برافو بيصير لون البشرة رائع كتير بيصير حلو حابة هي تزيد وتخلط ليه نحن عم نحكي ما بقى في فواكه موسمية تساعد في الأفوكادو وحده هلأ الأفوكادو مساعد شديد هلأ أو الموزة الموزة هي بتستخدم للحالتين فيها أحماض ممكن للدهني ممكن للجافي بحال بدنا نستخدمها للجافي ممكن نزيد مع بودرة الحليب أو قشطة الحليب التازة بس أنا مشان كل هاللبكة إلا ببساطة عسل. العسل في أبسط من هيك بس هي دايما أنت بتقولي أنه حلو نحن ننوع بالماسكات حتى البشرة تستفيد لأول مرة أنا بحكي عن صنف واحد أنه بنقدر بكفينا بكفي والعسل إذا كان عسل طبيعي مليان عناصر معدنية كافي ووافي العسل غذاء كامل ليش أنا عم قلل من الكمية أو من ما بدي تتهيج في مستحضرات لما عم تنخلط مع بعضها لو طبيعية التحفيز الزايد للبشرة الجافة ممكن يتعبها لذلك أنا الخلطات تركتها للبشرات الميكسر والدهنية البشرة الجافة كتير كتير كتير بعاملة بلطافة بهيدي الموسم شوفي دغري بلشت فيها بلشت ركزت عليها لأنه هي الأكثر تأثراً هلأ بها التأس أنا بيجوني كتير تحديداً صاحبات البشرة البيضاء المنمشة يلي عندهم جفاف هي بتعرف حالة بشرتها هيك لما بتضحك بيصير شوية تجاعيد عند العين وشوية نمش وبشرتها بيضاء أنا عم بحكي عنك أنت صاحبة هلأ عرفت حالة إذا كان عرفت حالة سمرة وبشرتها جافة بالنادر جداً هي صاحبة دائما بشرة بيضاء منمشة ممكن السمرة تكون صاحبة بشرة جافة بس على أثر عوامل عرفتي مثل كيف؟ ما ذكرتي بإحدى اللقاءات ايه السابقة أن البشرة ما بتبقى جافة لا من خلقتها ابدا، لا لتجي لا بعد، لا لا، بتتغير بمرحلة بتتغير عمرية اكيد، ما. حتى بشرة الجسم بتتغير بالاسباب الهرمونية. انا عم حكي صاحبة البشرة البيضاء اللي عليها نمش، شوية نمش، طبعا انا من عشاق النمش رابعة، كتير بحبه على الوجه لانه بيعطي جمال لا يوصف. هيدا هو يعني خلاصة بهالفترة، شرب الماء، الانتباه لغذاء يكون في فيتامينات بي، أو عن طريق خميرة البيرة أو القمح بشكل دوري بس في بالأسبوع. كتير ناس بشرتهم جافة بيقولوا خميرة البيرة بعد مدة معينة من الزمن بيصير في توهج وبيحمر شرب، الوجه. أنا عم بحكي إنها شرب تشربها شرب، مش وضع، مش توضع، تشربها شرب. خميرة البيرة هي بتنصح خميرة البيرة. فيها تاخدها قبل الأكل، ما بتعطي نصاحة، بعد الأكل بتنصح من مبدأ أنها بتهضم الأكل بسرعة وبعدين كيف بتشعر بالجوع. بتنصحي أخذت حبة حبتين، حبتين قبل قبل الأكل الأكل مع كبيتين مرة مي، واحدة باليوم؟ لا صبح ومساء، صباح بتكون ومساء أخذت 4 حبات، أخذت الكمية الكافية. لمدة قديش الباقي؟ يعني يمرق موسم الخريف، خلينا نقول مساعدة من هون لحد يعني 2 أو 3 أشهر يعني بهالطريقة أنا بوقي البشرة من وبعديها من مرحلة لمرحلة مرحلة لمرحلة، مشية. حتى تصوري حتى بشرة العين، العين بشرة يعني القرنية، بتكون فيها لمعة وبفيد الشعر خميرة البيرة. هلا ان شاء الله يكونوا الصبايا سمعوا سجلوه، لانه هالكلام ما في حدا اليوم الا عم يشتغل على جماله يعني. ضروري، أنا مع الجمال وأكيد كلنا منحب الجمال. بننتقل للبشرة المختلطة اللي هي جوكر البشرات وأفضل البشرات من مبدأ ما كتير بتتأثر. صاحبة البشرة المختلطة فيها تشتغل على نفس المبدأ اللي حكينا عنه، بس ممكن زيادة فيها تستخدم السكراب الطبيعي اللي هو، أو تفل القهوة بعد ما بتخلص شرب فنجان القهوة الصبية، تحتفظ بهالتفل القهوة مو قدام حدا مش حتى ما قدام حدا حدا مشان ما يخاف. حدا يخاف. تمسك فيها، تفرك منطقة التي اللي دايما بحكي عنها اللي هو الجبين الجبين من مع اليمين لليسار. الأنف للدقن، حتى يعني إذا تمادت أكتر صوب الخد ما في مانع، تعمل تفركة للبشرة تكون نظيفة، البشرة مش فوق الميك اب. طريقة تنظيفها مثل البشرة الجافة بزيت زيتون وبعدها لا ماء لا، زهر. فيها تستخدم الصابون الطبيعي، فيها تستخدم صوابين طبيعية أو نوع من الصابون السائل الليكويد الخاص للبشرة الجافة. أنا يعني في كتير صبايا بيقولوا لي نحن ما بنصوبن وجهنا، بقول لهم أنا بعتبرها عادة كتير سيئة، أنا مع صابون الوجه، أنا مع عادة حتى ستي البشرة الجافة مش هلأ، ها عم يعني بحكي مشان هلأ بالصيف. بس التمييز، لا لأنه بصير في طبعا، خلط عند اللي عم يسمع. طبعا، لأنه تنظيف البشرة بالصابون النوعي طبعا مش أي صابون بيعطي نظافة. يعني أنا مع أنه تفيقي بشرتك مزقزقة وتستقبل أي شيء على بشرة نظيفة، كتير مع هالموضوع، وأنا شخصيا من اللي كتير بآمن بالصابون بس النوعي اللي بيخص بشرتي. صاحبة البشرة المكسر مثل ما قلنا فيها تعمل السكراب بتفل القهوة، بعد تفل القهوة ممكن بعد ما بتغسل وجهها كمان تمسح بماء الورد وماء الزهر، فيها مع بعضهم، فيها ماء الورد لحاله، فيها ماء الزهر لحاله، ما بيمنع. ليه؟ لأنه بتشوفي ضمن المسامي لما بتمسح بالقطنة ما زال عالق بعض الكافيين أو بعض الرواسب بالمسامات، وأنا شخصيا عملت هالشي وشفت. شو الماسك اللي بيلبق لصاحبة بشرة البشرة مختلطة. المكسر هلأ؟ رح أعطيها ماسك كتير حلو وكتير فاد وكتير بيعطي شد ونضارة ولون جميل للبشرة. هو ببساطة ملعقة طحينية، كتير بنبه انه عم تجي طحينية، سوري من التنبيه الرابعة، بالمحلات عم تجي علب ريحتها لحد الفاسد، من ريحتها ابدا حلوه. بمنطقتنا بدون ذكر اسامي في مناطق عم تبيعها فلش او يعني معموله على الايد، انا شخصيا جبتها تفضلي اكيد اذا طب بنرجع بتجنن للطبيعي شغل بتجنن الايد. رابعه بتجنن، يعني الطحينيه سماكتها وطعمتها عم تكون غريبه، وهي الطحينه بالنهايه السمسم المطحون، زيت تماما. السمسم، بنحط ملعقة. ملعقه طحينيه مع ملعقه لبن ومع ملعقة نشا. ليش النشا؟ لحتى يمسك القوام، بينخلطوا مع بعضهم لحتى يصيروا قوام متجانس. لو زاد القوام فيك تمدي على رقبتك، فيك تحطي على القبطين، فيك تحطي على أي منطقة بتحسيها انه فيها غلاظه باللون، او الاكواع احيانا بتكون اغمق وبتكون انشف. الكواع الساعد، اي منطقه تلطخت بالصيف فيك تعملي سكراب وتعملي لها الماسك هيدا. رغم اني انا جايه محضره ماسك للجسم رائع، ان شاء الله نلحق. ايه ان شاء الله. هيدا للبشره المختلطه، مثل ما عم قلك، حتى فيها مره هيك مره تعمل العسل لحاله، حتى البشرة المختلطة مثل الجافة. لأنه إذا العسل بيصلح لكل أنواع لكل البشرات، لكل أنواع البشرات على الأكيد، إلا اللي فيها حبوب ملتهبة. فيها مشاكل إذن؟ المشاكل الحب الملتهب تحديدا، لأنه بيحفز، بيصير تحفيز، ما رح تعرف هي تعرف أنه هو عم يصحح، بتفكره عمل له نوع من الالتهاب. قبل ما نكمل نسينا المدة، يعني هي 20 دقيقة دايما وأبدا معظم الماسكات، بالنادر هو الحل يكون في الوسط أطول، يعني 20 دقيقة. أو لتحسوا تنشف تغسل بالماء البارد، وبعدها تحط الكريم الموصوف عليها بالبيت، أو البانتينول، أو الكريم اللي هي بتستخدمه بيريح بشرتها. أيوة، الكريم الدجور أو دونوي، شو بتحط هي تحط. بفضل هالماسكات تكون مسائية. منجي للبشرة المحظوظة هلأ دهنية بهالفترة، صاحبة البشرة الدهنية. مع أنه بهالفترة صاحبة البشرة الدهنية بتقلك عم بعرق، ما عم لحق، يعني حتى الميك اب ما بقدر يضايق على وجهي. قبل مش هلأ، هلأ بلشت تكيف. هلأ صاحبة البشرة الدهنية تصوري شو بدي أقول فيها، ما تعمل شي نيالة. في صدقا ليه فيها، بس تنظف بالصابون وتترك بشرتها عم تتنفس كل النهار، إلا اللهم إذا عندها طلعة قوية بالشمس وعم تستخدم واقي شمس. فيها تترك البشرة تستغني تتنفس، عن كل شي. تستغني عن كل شيء من مبدأ أنه تتنفس لو شهر. لا تتصوري هالشعور أنه أنا مستغناية هذا الشهر فيني ما أعمل شيء، حتى بترجع لماسكاتها بعشق. بس نحن منقلها ما تقلل مروي فيكي، بس أسبوع ما أكتر، أسبوعين منسمح لك بترجعي للماسكات وللخلطات، لأن جاي بخلطة ما رح فيها تقاومها، خلطة كتير حلوة رح تعملها. هلأ هيك حيزعلوا أصحاب البشرة المختلطة والجافة مني. لا شو الفكرة، لأنه أنا كتير يعني بعدها محظوظة، قد ما بحب هالموسم وبحب هالفصل. البشرة الدهنية تنظيفة مثل ما حكينا بالصابون الموصف والمخصص لها، السكراب اللي بيلبق لها السكراب، السكر مع زيت الزيتون، السكر مع زيت الزيتون، سكر مطحون غير مطحون، السكر العادي، السكر العادي تحطه بملعقة مع ملعقة زيت زيتون وتتركه شوي من الدقايق، بيصير تفاعل كيميائي رائع بيناتهم. طب باعتبار ذكرتي هاي القصة، يعني اليوم حتى البشرات الأخرى إذا أنا عم بعمل خلطة وتركتها شوي، يعني هذا الشيء قديش مش ما له أثر؟ هلا ما له أثر لمدة معينة. هلا في ماسكات لما بتزيد عن الصبايا أنا بقول تحطها بمرطبين وتحطها بالبراد، ما بتأثر. لا ما بتأثر، باعتبار مواد طبيعية. أما مكشوفة وناطرة مثلا، أنا في خلطات بعملها وفوت بعمل دوش وبرجع، بيكون كتير التمازج صار صح. بس بالصيف بدها تحطها بالبراد، لأنه كتير يعني بتتأثر. يعني لا مانع من أنه نترك الخلطة شوي بعدين نحطها على وجهنا، أي نوع بشرة، أي نوع بشرة. لأن في ماسكات إلا اللي هلأ بدي أحكيها اللي داخلها الفيتامين سي، فيتامين سي رابعة سريع العطب. هلأ مثلا هلأ بكون ذكرنا هالشي، خلينا نعمل حسن ننوه عن هالموضوع، اللي بيشربوا بردقان وبيضلوا بكاسة البردقان حوالي الساعة عم يمزمزوا، بقول لهم أبشروا بعد 10 دقايق عم تشربوا مي وسكر. حوالي 10 دقايق لربع ساعة لا أكثر بيصير أكسدة، يعني ما بقى إله مفعول، يعني لازم نشربها فورا. هلأ أول كاسة شربية بسرعة، تاني كاسة مزمزة فيها. إذا كنا بالمطعم ما بنقدر. المزمزة للزهورات، للشاي، للقهوة، للمشروبات اللي منسميها الجمدة أو جمدة بنوعها، يعني تتحمل. أما الفيتامين سي عصر وشرب، حتى أنه مباشرة. في ستات بتحضره من قبل بيوم، بتعصر الحامض لحتى تطبخ تاني يوم. ما نكمل الفكرة أبداً. ما عملت شيء، حطت نوع حامض كأنها دوبت ملح ليمون. رحت الفائدة، رحت يعني الفائدة. مثل ما تأشري أي فاكهة نفس القصة تقريبا، بس فيتامين سي سريع العطب بالغذاء وبالتجميل. لهيك هلأ بشرة الدهنية بالوصفة تبعها في فيتامين سي، اللي هو رأس الفوارة، لقرص الفوار اللي منجيبه من الصيدلية. بتجيب قرص فوار نفسه فيتامين سي، بتطحنه، مش بتطحنه، بدها تحطه عم تفكر بدها تضيف معه ماء الورد وتشوفه كيف عم يفور. شوفي قديش النسبة، النسبة بدها تصير تدلق دلق خفيف لحتى يضل في تجانس بين القرص. هلأ إذا دلقت كمية كبيرة ضاعت المادة، يعني بس خلينا ننوه، حطينا القرص والمي قديش معه؟ تقريبا فينا نقول غطاء هالقنينة، فينا نقول ملعقتين أو 3 معالق ماء ورد. اللي ما عنده ماء ورد تستعين بماء الزهر، اللي ما عنده الماءتين تستعين بأي بابونج، بأي نفس كمية المقدار نفسه، يعني هو سوائل بالنهاية. دوبناه بالماي قبل ما ندوبه في تنويه. في شغلة، اللي عنده كتير شدة كلف أو شدة سماكي ببشرتها أو شدة تصبغ، تمسك قرص الفوار هو وعم يفور تحطه على المنطقة المتصبغة. انتبهي اللي عم بحكيه كتير مهم، لأنه بيعمل تفتيح فوري. بس بهيك حال أنه الماسك يكون مسائي، ما تطلع بعده بالشمس أبدا. بنرجع القرص الفوار فيتامين سي اللي بنجيبه من الصيدلية، بنحط بصحفة بكسترولة صغيرة، بنحط فوقه 3 أو 4 معالق من الماءات اللي حكينا عنه، ورد أو زهر. هو يفضل الورد كتير بيلبق معه. هو عم يفور في حال بشرتها دهنية طبيعية تتركه لحتى يدوب. بعد ما بيدوب كله بدها تزيد عليه خلطة. أنا حكيت أنه بحال عنده شدة تصبغ هو وعم يفور تحطه على المنطقة اللي فيها تصبغ، يا أما تستنى يخلص أو تستنى لحتى يدوب كلياته. شو بدها تضيف معه رابعة؟ بدها تضيف معه تفل القهوة نفسه اللي عملنا فيه سكراب للبشرة الجافة. تفل القهوة هو رفيق المرأة. معظم النساء اللي عم يشربوا قهوة الصبح يفترض ما يكبوا التفل، بس مو أصحاب البشرة الجافة. هلأ لقلك هو للجافة في سكراب، للدهنية ماسك. ليه؟ لأن مدته أطول رح تكون. بالبشرة الجافة عم يكون سكراب لأن سريع، بالبشرة الدهنية رح يكون ماسك. تحطه على بشرتها حوالي 20 دقيقة وتغسله وتمسح بماء الورد، ورح تدعي لي أكيد إن شاء الله. أكيد للأسف خلص الوقت ولسه في شيء ما حكيناه، إن شاء الله بنحكيه بحلقات أكيد مقبلة. بس المهم إنه الصبايا يستفيدوا قدر الإمكان وما يزعلوا الشباب، لأنه صابتهم حصة بالبداية بالحديث عن الاهتمام بأجسامهم. ما كل الحصة إلهم، مطال الصبايا حلوين. ما هيك؟ أكيد نحن بدنا نشكرك بالختام على هالمعلومات، أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. أيضا مستمعينا، ما ضل وقت إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف، وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللدقية. إلى اللقاء.